آخر سؤال ذكرت في آية النور، سورة النور. تفضل. في الآية بقول ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، هذا بداية. ثم الآية تقول ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. نعم، إلا لبعول. هل الزينة هذه الأولى إلا ما ظهر منها نفس الزينة الثانية؟ أو كذا. وفي نفس هذه الآية أيضا ذكر وعدد بعض الذين يحرم، يعني يباح لهم محارم. نعم، المحارم إلا العم والخال. فجزاك الله خير. كون العم والخال لم يذكر أخي في هذه الآية، فهذا كما لم يذكر في آية وأحل لكم ما وراء ذلكم ما جاء في قول يعني السلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هذا العموم الذي جاء في الحديث لم يذكر في الآية، ولذلك نحن نقول يجب أن يؤخذ أو تؤخذ الأحكام الشرعية من مجموع الكتاب والسنة، فالسنة تضم إلى الكتاب ويؤخذ الحكم منهما معا وليس من أحدهما دون الآخر. فإذا عرفت بأن العم والخال محرم ما بهمك أنه ذكروا في هذه الآية أو لم يذكروا، وإن كان بعض الفقهاء بعض المفسرين بيذكرون حكمة أنه إيش ما ذكر العم والخال وهن محارم، لأنه يخشى أنه يوصف الحرمة هذه محرم بالنسبة إليهم لأبنائهم وأبنائهم غير محارم، هذا يرد أيضا على المنصوصين في الآية. ولذلك الجواب هو ما سمعت، أننا نجمع بين القرآن والسنة ونأخذ من مجموعهما الحكم ومن